مساء الخير عليك فيصل ميمون. صحيت مرحبا بك محسن معنا في الميسون كاتا. اليوم نحكمك تبريزونتي معنا وما كاش قهوة ما كان والو ما كاش تاي داكور راح نجيبو محجوبة. خليكم مع فيصل ميمون ضمن القعدة. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كي راكم لاباس؟ اهلا سي حمو. والله راني متوحش كاساتين ان شاء الله. والله العظيم كاسمش كاش مطركش. الله عسر اخويا. السلام عليكم ناس القعدة، مرحبا بكم في ليميسيون تاعنا. راح نسمعوا دو لا بون ميوزيك كما قالنا محسن دو لا فيزيون الجيريان. صحيتو لي زوديتور دو راديو عنابة ولي زوديتور لي من عنابة ومن تسوكراس من قالما من بجاية من جيجل من ام البواقي دو بارتو. زيد سمي مازالو قدا 42 ولاية زيد 40. Donc, comme on a dit, c'est une émission un peu spéciale parce que la semaine dernière, comme on a dit, on est allé à Constantine pour couvrir un bon festival. Festival à Constantine. Voilà, le festival DZ World Music de Constantine. Ils nous ont gentiment invités. Donc, on a dit, on a dit, on a dit, on les remercie beaucoup. Ou bien sûr, j'ai fait des interviews, j'ai fait des sons. On va couvrir le festival. Et bien, les gens qui ont la chance, يروح يسمع لو فيستيفال. جبنا له لو فيستيفال عنابة كيما انا بار اكزومبل. دونك جو في ديكوفرير اون ميم طون ك لي زوديتور. فوالا دونك نبداو ليميسيون تاعنا اليوم. شويه البرد شويه نو وي دونك كانش الشمس ما كانش اليوم شمس فري كان غير المطر. رجعنا شغل لو مو دو جانفي لي برويار و نو بارتو. صافي بليزير بيان سور. مليحه مليحه النو توجور مليحه. Donc, rahin nbdaw d'abord l'émission tana d'une belle chanson qu'on adore. Hadi, c'est une chanson ditani inédite fle radio. Ah bon? Voilà, oui. Encore une fois. comme d'habitude. Donc, c'est Cheikh Sidi Bémol, li ghna fle NTV مع خوه يوسف بوكلا. Oui, donc les deux frères Bokla li amlou une chanson, galou lna salam. Voilà, ou hna à notre tour, ngoul lkom salam alaykoum nas lkaada, salam alaykoum les auditeurs li rakom tsma'ou fina. Soit les ondes RTN ta radio Annaba, soit les télécharger tous les émissions tsma'ou fiha fle monde entier, ça nous fait plaisir. Oui, l'émission de la fusion algérienne qui passe tous les samedis à 18h. Voilà, donc nsma'ou Cheikh Sidi Bémol Youssef Bokla اللي قالوا لنا وقالوا لكم السلام عليكم. ومن بعد راح نحكيوا على الفستيفال دي زاد ولد ميوزيك دو كونستانتين. غستي كونيكتي. السلام عليكم الحباب. السلام عليكم. السلام عليكم الحباب. السلام عليكم. طولتوا علينا يا سيدي مرحبا. شفتوا معكم البشارة والنوبة. طولتوا علينا يا سيدي مرحبا. شفتوا معكم البشارة والنوبة. الطبقة ما ترجوش وجبنا الطلبة. أشحال مزيارة نبقى موقوفة. الطبقة ما ترجوش وجبنا الطلبة. أشحال مزيارة نبقى موقوفة. والسلام عليكم مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم مرحبا. السلام عليكم. اتفضل يا شيخ يا مرسلنا الكلام. اعطينا قصيدة بها توصف الغرام. اتفضل يا شيخ يا مرسلنا الكلام. اعطينا قصيدة بها توصف الغرام. عليها كوليت انا مجاني المنام. اكتب لي بريا بها نوصل للسلام. عليها كوليت انا مجاني المنام. اكتب لي بريا بها نوصل للسلام. السلام عليكم مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم مرحبا. حتى نوالفك وهالراي هالراي هالراي هالراي هالراي هالراي ومالي مالي مالي يالا هالراي هالراي هالراي عينيك شرحوا قلبي ومن قلبي خزر وهالراي هالراي هالراي هالراي هالراي هالراي ومالي مالي مالي مالي يالا هالراي هالراي هالراي خوف ربي من هيجيني السلام. السلام عليكم مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم مرحبا. السلام ليالي فيها مريضة ناس راكنة ليالي مالي نطيها وهي ديما فالي ومالي مالي أنا ومالي مالي يا فرصة وانا عندي في جوان رد بالك مرة يجي نزوان احرز اجني يا بنت الشيطان داوي داوينا يا مول الديوان داوي داوينا يا مول الديوان وهالراي هالراي هالراي هالراي هالراي هالراي ومالي مالي مالي مالي هالراي هالراي هالراي وهالراي هالراي هالراي وهالراي هالراي هالراي هالراي هالراي هالراي ومالي مالي مالي هالراي هالراي هالراي عيني تشرح وقلبي ومن قلبي تخزر وهالراي هالراي هالراي هالراي هالراي هالراي ومالي مالي مالي مالي هالراي هالراي هالراي الخوف روحي من هيجي من سلام السلام عليكم مرحبا السلام عليكم السلام عليكم يا الحباب, السلام عليكم يا ناس القعده, السلام عليكم لي زوديتور دو ليميسيون القعده راديو عنبا. سي تي لي فرير بوكلا شيخ سيدي بيمال اي سون فرير يوسف بوكلا اللي قالوا لنا السلام عليكم على لوغ مانيير, ودرك نقول لكم السلام عليكم. سي انكور اون فوا ليميسيون القعده في ميمون وفيصل ومعنا مراد في لاريجي تكنيك كي العاده. دونك راح نحكيو كيما وعدناكم على لو فيستيفال دي زاد ولد ميوزيك دو كونستانتين اللي داروه من لوساز حتى لو 19 مي في قصر الثقافه تاع كونستانتين. دونك ليميسيون القعده ايتي بريزونت في الفيستيفال با تو لي جور مالوروزمون, دونك جي بي اسيستي لدو جور وكيما وعدناكم كوفرينا لكم لو فيستيفال ونا بيو افوار دي انترفيو, جبنا دي سون, حكينا مع لي زارتيست مع لي زورغانيزاتور, هذا كل راح نشوفوه توت سويت في ليميسيون القعده. دونك نحكيو برك على لو فيستيفال دي زاد ولد ميوزيك لاسوسياسيون اللي دارتو. دونك لو فيستيفال كي ا ايتي اورغانيزي بار لاسوسياسيون ميراكل دي زار, سي اون بروميير, دونك سي لا بروميير اديسيون فلي اللي عدا اللي اسمه كونستانتين وورلد ميوزيك اللي عدا في قصر الثقافه ملك حداد. فوالا دونك كيما قلت وبدا لو 16 لو 16 مي, دونك لو 16 مي كاين لو جروب كونستانتينوا اتموسفير. Oui, ou okay, un groupe allemand et français de jazz, l'ismo Tiaku. Voilà, ils font du jazz world de musique, donc c'était l'ouverture du festival. Les déroubés un succès, il y avait beaucoup de monde dans la salle, le son était bon, le public kenou mlah, les musiciens kenou bien, donc c'était une ouverture réussie. Et ça fait plaisir. Et le deuxième jour, le 17 mai. Donc, il y a déjà un bon groupe de jeunes qui commence vraiment à faire son petit nom. C'est le groupe Baby Blues, Mel Asma. Il a beau, comme leur nom l'indique, du blues. Jazz. Ah, blues. Non, Baby Blues, c'est vrai. Il a beau le blues. Il a beau le Baby. Donc, voilà Mourad. Il y a qui m'a Baby King, mais il y a Baby Blues. Donc, les Baby Blues, c'est des jeunes algérois qui m'a dit Faisal à la guitare ou le chant. C'est Fouzi. Fouzi Baby Blues, le bluesman algérien qui fait un excellent interprète ou un excellent guitariste. Moi, j'adore Fouzi. دونك كيما قلنا احنا حضرنا له, حكينا حكيت معاه شويه, سمعنا كلكو سون كلكو ميوزيك كلكو تيتر ان توكا سخن بيان لا سال الى في ان سوكسي في لا سال ملك حداد, الناس عجبهم بيان بيبي بلوز باسكو يل في دو بون سون اكزاكتومون. وعندهم داير عندهم بليزيور دات في الجزائر, انا جي كي كنت في العاصمه جي في بليزيور افيش تاع بيبي بلوز. سي فري يلعبوا بزاف في تورنيو بزاف وجوست وراهم جا ان البوم ان جروب كريستوف تيليس كوارتيت, يل فون دو جاز Just Swing c'est un groupe assez particulier, عجبني بزاف. Ils jouent banjo, saxo, contrebass, batterie, du bon jazz. Voilà, du jazz swing. On بعد داروا شغل un bœuf entre eux, طلع بيبي بلوز لعب معاهم, داروا du jazz blues, une fusion. ولات c'est la mode دركا, chaque fois qu'il y a deux artistes sur scène, مع الاخر يطلعوا يلعبوا مع بعضهم. Donc le mercredi 18 mai, donc la troisième journée. قبل ما نروحوا نبداو بشوية, parce que Bibi Blues Fawzi il a eu la gentillesse, عطانا une interview, حكينا معاه وعطانا même le son, enfin خلانا نسجلوا le son تاعو sur place لتما في direct, Constantine, voilà en direct. Donc راح نسمعوا شوية du son تاع Bibi Blues ou l'interview اللي عطاها لنا Fawzi tout de suite في l'émission القاعدة. السلام عليكم ناس القاعدة, مرحبا بكم, رانا اون ديريكت في الفيستيفال دو لا وورلد ميوزيك دو كونستانتين لا بروميير اديسيون. كما راكم تسمعوا سور سان سي لو جروب بلوز الجيروا بي بي بلوز. ايبا خليكم تسمعوا شوية ومن بعد نورا اون بتيت انترفيو افيك. Donc compromis, je suis avec Fawzi, le guitariste chanteur du groupe Bibi Blues. Marhaba bik Fawzi. Allah yeslemek, merci beaucoup pour votre interview. Ça fait chaud au cœur. Nhabou l'annabiyin, mais mazal on n'a pas eu l'occasion encore. Inchallah pour bientôt. Inchallah, c'est la deuxième fois à Constantine. Oui, on a fait le Dima Jazz l'édition 2010 et puis pour la première édition Festival de la musique Hada, musique du monde. Voilà, drk win kharjt men la scène, wach rayek? Mais il y a un très très bon public, une très très bonne ambiance et tout. Franchement, Xantena, c'est toujours un plaisir. Allah yberk. Donc, quand tu as dit que tu voulais jouer à Annab, peut-être le public bonois, mais il faut que tu puisses présenter le groupe Bibi Blues. Bon, le groupe il existe depuis 2000, mais bon, il y a eu une reformation, on va dire, en 2007. Et puis, bon, Aoudou Bano, des musiciens, dont Najib Gamoura, qui est devenu mon bassiste. Par là surtout la clavieriste et qui Jal Khaled à la basse. J'ai eu ma petite section cuivre que j'essaie de faire pousser au maximum. Ben justement, on a qui m'enchauffe que Fawzi, tu as beaucoup de talent là, Iberk, en tant que musicien. Je suis pas gentil, je suis très méchant Fawzi. C'est rare ou Ingola. Ou justement, Tredni ou Alem, dis du blues algérien parce que tu fais un blues que. Qu'on entend partout, mais Madabi a qu'on dire un truc singulier, يعني حاجة فوزي خرج بها وحده. Parce que justement, j'y pense nuit et jour. Ma hadik ta l'histoire, hadik ta وقتاش دير album, كده ça fait de quelques années ملي راني عجبها. Mais باش ندير album هكذا برك زعما على va vite faire n'importe quoi, ça me dit rien. Pour moi, faire un album, c'est vraiment apporter quelque chose de nouveau, un truc vraiment jdid. Il a besh zaman bden stif des paroles blarbiya ou zaman l'ab fokhom guitare zaman comme quoi blues, mais n'a hta ma'na. Donc je me dis l'album, la composition avec la touche des algériennes que tout le monde demande entre parenthèses, ça viendra avec le temps. Donc tu n'es pas prêt? Je suis pas prêt. Voilà. En résumé, c'est ça. Bila fouzi qti habt la fi anna, bah c'est ça. Oui. Avec plaisir. Voilà, donc tu as dit sur Radio Annaba, sur l'émission Al Qaeda, donc peut-être les désorganisateurs qui nous écoutent. Je leur dis, je suis tout à vous. Alors, qui m'a dit les interviews, Kamel, Kalima Akhira, voilà, les gens Annaba qui nous écoutent. On ne peut pas vivre sans musique et à mon avis, tout part du blues. Donc, merci beaucoup, Fawzi. Inch'Allah, la prochaine fois, on va faire une interview sur Annaba. Avec grand plaisir. Yeah. Voilà, c'était Fauzi du groupe Baby Blues. Et tout part du blues, c'est vrai, c'est le berceau de la musique de l'Afrique, le blues. Voilà, en tout cas, on encourage beaucoup, beaucoup le groupe Baby Blues. Kima Gould Faisal, il tourne beaucoup à Alger ou partout. Oui, donc on espère bien Ejibou Mlanaba. Donc là il y a un organisateur qui a dit "Smafina, habin chofou Baby Blues." Ah, قلنا فوزي, قلنا je suis prêt, il a envie de jouer à Naba comme je l'ai dit, mais il y a des organisateurs qui m'a سمعتو ils font de la bonne musique. Hna tani on attend avec impatience un album عند Baby Blues comme قال, il n'est pas encore prêt pour un album, mais inchallah il le sera bientôt parce qu'ils font de la bonne musique. C'est la première fois qu'on chauffe un groupe de blues qui m'appelle هو اللي عندهم les cuivres. Oui, exactement, donc c'est très joli à voir et à entendre tani. Voilà, donc les حبي يزيد découvrir beaucoup plus le groupe Baby Blues, يروح الفيسبوك il tape Baby Blues ou la MySpace tani tape Baby Blues pour mieux les connaître ce groupe et entendre la bonne musique qui est là-bas. Voilà, donc rana toujours في l'émission القعده كيما عدناكم اليوم احنا نعطيكم le compte rendu تاع le festival des Z World Music de Constantine اللي كان من le 16 mai اللي عدى حتى le 19. وصلنا la troisième journée je crois le mercredi 18 mai وين عداو deux groupes ثاني. Le premier c'est un groupe algérois, l'ismo Absolute The Band, li yelabou du blues et du jazz rock. Voilà, c'est la troisième journée. ومن بعد في لا دوزيام بارتي دو لا سواري كاين ان جروب فرانكو بلج اللي يديروا دو بلوز ثاني اسمهم انكيتي بروجيكت. Oui, donc les Belges et les Français de Fermo pour faire du blues. Du blues, voilà. Et qu'il y a des gens qui m'ont chaque fin de soirée, ils ont les deux groupes, le groupe algérois et le groupe franco-belge, où ils ont fait un bon bœuf. La troisième soirée, ils ont vraiment chauffé la salle. Où Kent Sahara Mleha. Et après le 19 mai, jeudi dernier, c'était la clôture oui, de le donc, festival. La dernière journée du festival, on a un groupe local qu'on aime beaucoup, c'est nos amis du groupe Illusion. Voilà, Illusion, le groupe de pop-rock progressif constantinois, les Bdaïchar oui. Fait Jazair et ça fait plaisir. On a fait un concert ici à Naba, c'était bien réussi. Voilà, donc l'émission le Gada Kent Hadraf, la clôture, donc j'ai pu rencontrer Anis, le chanteur ou guitariste Anita, le groupe. L'excellent chanteur, il faut le préciser. Ok, l'excellent chanteur, c'est vrai. T'as le groupe Illusion, donc Watani, il a gentiment accepté une interview, l'émission Le Gada. Le Rahim Smoha, tout de suite, Rahim Smoha, un peu de son d'abord à Illusion, bah, juste au Raha l'interview. Voilà, l'interview t'as Anis du groupe Illusion. السلام عليكم الناس القاعدة وني توجور في الفستيفال دو لا وورلد ميوزيك رانا اليوم في لا كلوتور افيك لو جروب اللي راكم تسمعوه فيه ايليزيون الي سور سان لو جروب كونستانتينوا دو روك نخليكم نسمعوا شوية ومن بعد نوغا اون بيتيت انترفيو افيك لو جروب السلام عليكم ناس القاعدة وني توجور في لا كلوتور تاع لو فيستيفال دي زاد وورلد ميوزيك دو كونستانتين درك معنا انيس من الجروب ايليزيون درك وين خرج من لا سين الور كيما يقولوا انطباعاتك والله انت بعتي يا خويا. شوف j'étais très très très ravi. Il y avait un public très très très chaud, donc ils ont enflammé la salle à notre place. Donc حنا في le concert سمعنا des titres des compos تاعكم بالعربيه, ça fait plaisir. Est-ce que عندكم d'autres titres? Oui, bientôt il y aura d'autres titres. Donc on a interprété deux titres en arabe dialectal, Yanes, et la deuxième composition c'est Dor Dor Otouli. On voulait ندخلو التندي ومن بعد voilà دخلنا شويه ريتمو سفن. Et on bat avec une petite touche rock, une petite touche propre à nous, Illusion. Voilà, madame, donc, de toutes les compositions, est-ce qu'il y aura, inchallah, un album? Oui, l'album, ça va être, on va rentrer en studio normalement juste après la tournée de juin. Donc, il y a une tournée du 4 au 8, donc Sidi Belabest, Lemsen, Aint Mouchent et Oran. Et juste après ça, on sera un petit peu tranquille, donc on va rentrer en studio, on va enregistrer des titres. Il y a des titres qui sont maintenant, on est en train de les bosser. Voilà, le groupe Illusion, où il y a des habitudes à Annaba, parce que l'habitude plusieurs fois fait Annaba. Ou alors la tournée Makanch Annaba? C'était une tournée spéciale côté ouest. Donc Annaba, on adore, parce qu'il y a un public de connaisseurs. On a joué deux fois à Annaba. Et franchement, c'était super, super, super bien. Donc on est demandeurs de Annaba. S'il y a des invitations, on va pas dire non. Inch'Allah, on se voit la prochaine fois. En tout cas, on vous dit bravo. J'ai beaucoup la musique. Surtout les titres, on vous dit bon courage. Les titres, t'as y a très bientôt fait Annaba. Inch'Allah. Alors, comment les interviews, comment le كل كلمة أخيرة. Alors, كلمة أخيرة. Bon, le grand remerciement donc revient au public. J'espère qu'il y aura d'autres scènes. J'espère qu'on fera une tournée pour faire savoir aux gens qu'en Algérie, il y a des groupes qui ont du potentiel, il y a des groupes qui peuvent jouer du tout. Et aussi, on gardera toujours nos racines. Je remercie Annaba aussi, je remercie les gens de Annaba. Et voilà, et vivement la prochaine fois. Voilà. Merci. Voilà, c'était Anis du groupe Illusion. Merci, Inch'Allah, la prochaine fois. Merci beaucoup. Voilà, c'était l'interview avec le groupe Illusion ou Kimagel. Les groupes ou de la musique des jeunes ont un grand, grand potentiel. C'était notre ami Anis du groupe Illusion qui m'a gueulé. Ça fait plaisir que le groupe Illusion ou la Wiktboub Belarbia, parce que nous dirons exclusivement des reprises ou la même des compositions en anglais. Ou qu'un chasse sommes justement irnés au Belarbia ou la touche algérienne. En tout cas, je tenais bien où je sur scène. Ils ont chanté deux titres Belarbia. J'ai pu avoir un titre qui est en exclusivité. Oui, donc, je suis en prochain 3, mais معليش. Donc, à la clôture, il y avait le groupe Illusion. Et après, on va écouter une chanson qui s'appelle Yanes, le groupe Illusion. La clôture, le deuxième groupe, c'était un groupe franco-argentin, qui s'appelle Capo Sud. Oui, comme c'est un groupe argentin, il fait l'Argentine, donc il joue de la salsa. Voilà, de la salsa. Ils ont gentiment accepté une petite interview, les derniers tout de suite. Une interview avec le groupe Cap au Sud. Salam alaikum, Anas Al-Gada. On est toujours au festival des Z-World Music de Constantine. Lyon, c'est la clôture où on est avec Cap au Sud. Vous venez d'eux? De la région plus vers Reims, Château-Thierry, environ 150 km de Paris en fait. Qu'est-ce que vous faites comme style musical? Donc on fait essentiellement de la salsa. Voilà. C'est une musique cubaine, donc salsa, cha-cha, boléro. Est-ce que vous pouvez présenter le groupe? Un groupe de 6 musiciens, comme tout groupe de salsa, basé beaucoup sur les percussions. Donc on a un musicien au congas, un au tabal, au timbales, cloche, un autre chanteur justement qui est argentin, qui joue du saxophone, flûte, percussion, un clavier, évidemment piano et un trompettiste. Donc, en fait, Est-ce que c'est votre première venue en Algérie? Oui. Bien sûr, vous allez monter dans quelques minutes. Comment vous trouvez la salle? Très très bien, ouais. Le public est très réceptif et je pense que ça va être très convivial. Voilà. Vous allez nous faire danser? Oui, bien sûr. Voilà. En tout cas, on vous remercie, on vous souhaite la bienvenue ici en Algérie, surtout à Constantine, et je vous souhaite un bon concert. Merci. Merci à vous. كالشمس كالشمطر اليوم المطر الشمس ما كانش رانا نستناوها بفارغ الصبر دونك vous êtes toujours مع l'émission Al Gada et juste avant la publicité كنا نسمعوا في الانترفيو avec le groupe Capo Sud français et argentin Capo Sud voilà ils دارونا le sal دارونا la salsa شطحونا bien شطحوا la salle et c'était une clôture vraiment réussie donc c'était اللي بداوها le groupe Constantinois Illusion اللي vraiment سخنوا la salle bien وكملوها باش طيح avec Capo Sud وكان فيها de la fusion entre les deux ولا bien sûr كي العاده chaque fin de soirée يطلعوا les deux groupes ويلعبوا مع بعضهم انا واش عجبني سي كو لي جروب الجيريان شرفونا بارابور للنيفو فوالا لي زيترونجي Donc ils ont bien joué ou Hajam Leha des Oui, c'est bien pour eux. Voilà, c'est normal parce que les festivals qui marquent ça aide beaucoup de jeunes groupes les عندهم l'occasion il y a des vrais professionnels qui tournent partout dans le monde. Voilà. Donc comme je vous ai dit قلت لكم بلي عندنا un titre tel le groupe Illusion. Illusion c'est un groupe de pop rock progressif constantinois. Hum بداو داروا شغل la musique تاعهم يديروا غير les reprises ou quelques compositions en anglais. Oui, donc ils jouent du rock de la pop anglaise aussi. Mais heureusement, بداو يكتبوا في لي تيتر تاعهم بالعربيه بالدارجه باش الناس كامل يفهموهم مي سا ما فريمون في بليزير انا فرحت كيما شفتهم بداو يكتبوا بالعربيه وي وكيما قال لو ليدر دو جروب دونك جوست ابري لا تورني تاعهم اون جوان بالك راح يدخلوا للاستوديو بور انجستري ان شاء الله ان شاء الله ان توكا حنا لي زونكوراج نبقاو نتبعوا في لو جروب ايلوزيون ما نطولوش عليكم توت سويت راح نسمعوا ان تيتر انيدي بيان سور اللي اسمه يانس du groupe Illusion. قاسي يوم قاسي يا ناس كي تحشاني وتبدل حالي تبدل حالي يا ناس وبيكم يا الحاني كي تشكيت يا ناس وعليكم يا أشعاري شعلت لي ناري يا ناس Voilà la belle voix du chanteur Anis, dans le groupe Illusion. Voilà une chanson inédite, c'est la chanson Yannes. Donc c'était le groupe Illusion, le groupe de rock progressif constantinois. Oui, il est derrière la clôture du festival Constantine World Music jeudi 19 mai. Voilà, on te souhaite en tout cas bonne chance et du bon son le groupe Illusion. On a hâte de les suivre dans l'émission. Exactement, on souhaite l'album تاعهم inchallah très prochainement. Voilà, l'émission اللي قاعده اليوم كما قلنا spécial Festival des Z World Music. Donc حكينا لكم على le programme, سمعنا des interviews, سمعنا des sons. En tout cas, c'était une bonne première édition, يعطيهم الصحة l'association Miracle des Arts. Oui, donc l'organisation donc était bonne pour la première édition de ce festival. Kemara comme tu vois, il y avait de bons groupes de renommée internationale Fred et la première édition. Voilà, bien sûr, il y avait quelques trucs la première édition, le mangolouch مش ملاح mais moins bon, mais inchallah avec le temps راحين يعدلوهم كيما حكى لنا خالد بايبس المدعو بايبس هذا نطر مي بايبس سي لورغانيزاتور دو فيستيفال اللي هو ثاني نوزا جونتيمون اكسبتي درنا معاه اون انترفيو راح يحكي لنا شويه على لو فيستيفال وكيفاه فوالا وكيفاه داروا المشاكل والمصاعب واخيرا داروا لو فيستيفال لي صافي بليزير خليكم مع خالد لورغانيزاتور دو فيستيفال بايبس بور لي زانتي فوالا فوالا ليميسيون القعده توجور رانا في لو فيستيفال ديزار دوالد ميوزيك دو كونستانتين معايا درك خالد ممبر دو لاسوسياسيون ميراكل ديزار سي لاسوسياسيون اللي اورغانيزات هذا لو فيستيفال مرحبا بك خالد مرحبا بك ميمون سي اون كولابوراسيون افيك لوفيس كومينال ديز اكتيفيتي كولتورال اي ارتستيك دو كونستانتين مو جي ترافاي سور سو بروجي جو ترافاي دوبوي 4 ans déjà que je veux le réaliser oui الحمد لله فوالا قدرنا نرياليزيو بور 4 jours تقدر تبريزونتي لنا Association Miracle des Arts. Association Miracle des Arts, elle est créée depuis 2005. On a créé deux groupes, de musique, c'est Nebras, Rock Blues et Ethnosphere World Music. Association Miracle des Arts, on a créé des événements. En 2008, c'était la première scène internationale, c'était le groupe Mazik de Rennes. Ensuite, on a fait les nuits des solistes internationaux. Voilà, donc est-ce que c'était difficile pour le festival là-dedans Oui, c'était difficile. Déjà la première édition, c'est bon, elle est là. Voilà, on a la clôture. Alhamdoulilah, le public constantinois qui a un Dima présent, bravo les musiciens aussi pour Illusion, les Aounou, Nathani Flak clôture, ainsi que Baby Blues, ou Absolute Mdzaïr, et puis le groupe Ethnosphère, les canaux présents, ou Hamrona ou Jehna. Voilà, donc vivement la deuxième édition, Inch'Allah. Inch'Allah, chaque travail a ses bons côtés et des mauvais côtés. Les mauvais côtés, si vous pouvez améliorer, vous pouvez améliorer, Inch'Allah, la deuxième édition, et qu'on vous voyez, cher. Voilà, c'était Khaled de l'association Miracle des Arts, l'émission Al Qadha. Merci beaucoup. Inch'Allah, deuxième édition. Inch'Allah, Mimoun. Merhaba avec toi. Et Inch'Allah, la deuxième édition, c'était l'interview avec Khaled, l'organisateur du festival Constantine World Music. Voilà, l'association Miracle des Arts, en tout cas, nous disons bravo pour l'association. Ils ont pu réaliser leur rêve ou dérouler leur festival international, le DZ World Music de Constantine. Oui, ouais, on est fiers de voir que quand il y a des jeunes qui m'a Khaled, ils ont réalisé leur rêve ou organisé un bon festival. Voilà, Constantine, nous l'avons fait à deux festivals. Festival, voilà, ouais. Donc grippe de vous. Deux festivals kbar ou internationaux, qui est Dima Jazz ou Dorka ou la Desert World Music. احنا لازم نغيرو في عنا لازم في عنا با نغيرو من نوزامي تاع قسنطينة ولازم احنا تاني يكون عندنا دي فيستيفال كيما هما او موان ناسيونال او موان ناسيونال سي فري او موان ناسيونال باسكو فوالا بوركوا با عندنا الله يبارك كاين الناس يقدروا يطلعوا دي فيستيفال donc c'est facile, on voit faut de la volonté, faut du vouloir. Ndiro festival Faisal. Ndiro festival Gada. Voilà, donc inchallah c'est sérieux, c'est sérieux. Voilà, les organisateurs li habin yتبعونا حنا نديرو عاونونا برك عاونونا من السلطات المحليه نتاعونا. En tout cas, في Constantine عاونوهم تاع la culture, عاونهم الوالي, donc ils ont pu réaliser leur rêve. Honnêtement, je tiens vraiment à remercier l'invitation de l'association Miracle des Arts ou Qasr Taqafat, en tout cas, qui m'a dit que je suis venu à l'Ida'at. Voilà, donc j'étais logé, nourri, Kamoubia, Walou, Mahas Niltma, ça fait vraiment plaisir. Rahbou Bina bien. Oui, merci Tani, le Miracle des Arts, les organisateurs. Voilà, ou Moudir Qasr Taqafa Tani. Voilà, Issou, je le remercie beaucoup parce que Kam Bina très très très bien. En tout cas, voilà, c'était vraiment une réussite. Le festival DZ World Music de Constantine, le 16 mai, le 19 mai, leader tout l'association. Oui, l'association Miracle des Arts, c'était 4 jours de la bonne musique, de la fusion, du jazz, de la world music ou hatta de la salsa. Voilà, donc nous allons nous faire la deuxième édition, Inch'Allah, l'an prochain, et on sera présent qu'il y a. Oui, donc c'est le premier festival de Centena où j'ai Dima Jazz, donc juste après. Voilà, en juin, Inch'Allah, il y aura Dima Jazz. Ce qu'on va faire, c'est un Malk Haddad, c'est mieux parce que la salle elle est plus grande. C'est exactement, donc je crois qu'il y a même pas 300 personnes. 300 personnes, c'est Voilà, donc درنا la couverture تاع le festival, نكملوا l'émission تاعنا, راح نسمعوا de la bonne musique, de la musique twerk كما يحبها مراد اللي معنا اليوم. Oui, donc Mourad était déçu في début تاع l'émission parce que ما جبنالوش تينا ريوان, mais c'est un autre bon groupe Mourad. Donc c'est Philippe Edel et Abdallah Ag Oubadougou. Abdallah Oubadougou, voilà un grand nom de la musique twerk. Ou Philippe Edel, l'ai déjà fait l'émission, le gardant. Donc c'est un musicien, compositeur et réalisateur français né en 1956. Voilà, la spécialité était aussi la world music. Il a beaucoup de musiciens, le monde entier, منهم. منهم شاب خالد دونك الالجيريان تاعنا دونك في 97 il a signé la musique تاع le film Imouhar, c'est un film sur la culture tamashiq. Oui, donc notamment avec la participation de Abdallah Ag Oumbadougou ou le groupe Ouiwan. Donc راح نسمعوا tout de suite de la bonne musique twerg, c'est Philippe Aidal ou Abdallah Ag Oumbadougou. Oui, la chanson مش ني حنسمعها بيمون ايش نينا نوخسان وا بابا تو سويت بابا نغسم بسرهان Voilà, c'était Philippe Aydal avec Abdallah Ag Ombadougou, la chanson Ichininan Warsan, de la musique Twerk, de la bonne musique Twerk, l'émission Le Gada. De la bonne fusion, comme d'habitude, l'émission Le Gada, l'émission de la fusion algérienne, l'état dit chaque samedi à 18h. Voilà, en tout cas, je tiens à remercier les gens, les Rahmik Tbouna, sur Facebook, parce qu'on est présent sur Facebook. Oui, donc il suffit de taper l'émission Le Gada sur Radio Annaba ou Le Gada tout court. Donc. De vous intégrer le groupe when on est peut-être le groupe 800 personnes de cas. Voilà, donc des suggestions, des critiques, soit positives ou négatives, bien sûr, elles sont les bienvenues. Le mur de l'émission Le Gada sur Facebook. Oui, taqdrou tani hatta vous proposer de la musique des groupes qui m'a à chaque fois proposé ou Nadir. Voilà, bien sûr. En tout cas, n'aoud ngoulha, je vous remercie. سواركم من الجزائر من فرنسا من المغرب بزاف oui, من المغرب نفكروا سعيد نوتخامي سعيد encore une fois voilà من كندا من الامريكان من نيوزيلاند en tout cas ça nous fait vraiment plaisir parce que l'émission elle est téléchargeable sur le net تقدروا تسمعوا لي زيميسيون من لا بروميير قعده حتى نتاع اليوم exactement donc 107 قعدات تقدروا تيليشارجيوهم il suffit de tout trouver le groupe c'est facile فوالا نعاود نقول لكم ميرسي بوكو بوكو بوكو لي زوديتور تاع ليميسيون القعدار. انا وصلنا ديجا لا فان تاع ليميسيون تاعنا تاع اليوم. وي نو غاست تو جوست لو ديرني تيتر قبل ما نقول لكم بقاو على خير. سيتي اون ايميسيون سبيسيال فيستيفال كونستانتين وورلد ميوزيك ولا ديزاد ديزاد وورلد ميوزيك دو كونستانتين اللي دارتو لاسوسياسيون ميراكل ديزار. نعاود نقول لهم برافو ان شاء الله لا دوزيام ايديسيون. ان شاء الله لاني بروشان. فوالا انا شوازي باش نكملوا ليميسيون تاعنا تاع اليوم القعده بان جروب كونيم بوكو في ليميسيون القعده. سي لو جروب اندكس. دونك سي لو جروب دو جون اللي بدا يلعبوا دو يلعبوا دي ريبريز تاع روك ولاو ان فام جروب اللي عنده ان البوم اكستراوردينير. اون اتون توجور لور دوزيام البوم بفارغ الصبر اندكس باسكو لو بروميير البوم دار فريمون ان سوكسي و موا كو جادور جابريسي بسما بسمة. وي جادور سيت البوم. دونك انا شوازي نكملو ليميسيون تاع القعده بلو جروب اندكس. مرسي مراد اللي معنا اليوم في لا تكنيك. غلب مراد اليوم مفشوش فوالا مراد غلب مي جيسبر نتوما لي زوديتور ما غلبناكمش مي او كونترير متعناكم دو لا بون ميوزيك كي العاده. وي دونك اون فو دون رونديفو لا سيمين بروشان ا 18 اور 6 فوالا وي بور اون اوتر ايميسيون قعده فيزيون الجزائر. دونك السبت الجاي على 6 يشعلوا لي راديو لي ترانزيستور. فوالا ديسي لا نقول لكم سلام من القعده ومن الناس عنابه. ركب بالتاكسي وللعاصمة راني ماشي ماشي مبقتش العشرة في دواري فنات البشرة عولت على الهجرة وخلي يا سيدي يسرى مسرى شمرت يديا وهوت صباح للقنصلية ألفت الراس حكمين البلاس من قبل يا بس لحظتك ساقورية جدني عالكيف خلوية سمحت في شغالي احبابي مالي بديني يا دراخ ديني يا دراخ داخ ديني يا ديني ديني ديني يا طالع عالبار الغالية دراخ داخ ديني يا دراخ داخ ديني يا ديني ديني ديني يا طالع عالبار الغالية رواسي حور العين خرب لي ساسي زيني فاشي والازرق في العين خلاني نقاسي مزالة جنية تمشي وتتسابل تحت عينية وضحكت لي ضحكة يما ودك قلبي وعقلي هدرة تجيب هدرة ومعاها احلى الكسرة هديت لها وردة ومن الفرحة عرضتني للسهرة كناها بكاس بعد التانية لا باس تالت في دارها ديني داني ديني يا دراخ داخ ديني يا دراخ داخ ديني يا هديني ديني ديني يا أمحلى دار القورية دراخ داخ ديني يا درخ داخ ديني يا هديني ديني ديني يا أمحلى دار القورية وعشت الحب انا ودلالي بعد سبع ليالي هاني جني بخبر فجاني يا وقتي انا احسنت العون معاها بلا وقاية خلصت هوايا بهم خلاص احطي بكاية لا علم لدين ولا طيب لا شياطين مرض الالفين ما عنده حتى دواء في الحين خملت باجاجي وتكلت على ربي العالية ندخل بلاجي حلو البيبان الشرقية دراخ داخ ديني يا دراخ داخ ديني يا هديني ديني ديني يا